محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت القراءة في كتاب الطلاق، وإذا علق الطلاق على شرط فذكرنا شيئا من ذلك. إذا علقه على القيام، إن قمت فأنت طالق. إذا علقه على الحمل أو على عدم الحمل، إن كنت حاملا فأنت طالق، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. إذا علقه على الولادة، إذا ولدت فأنت طالق، أو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. وتبين أنها حامل بذكر وأنثى، أو قال إن كان حملك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين. فتبين أن الحمل ذكر وأنثى، وقلنا أو ذكرنا ما قاله أهل العلم في هذه المسائل. أما قراءتنا في هذه الليلة، إذا علق الطلاق بالحلف، إذا حلف بالطلاق، فالحلف يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. أما بالنسبة للسابق، إن قمت، إن قعدت، إن كلمت، إن لم تكلمي. أما الآن يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة في تعليق الطلاق على الحلف، والقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في تعليقه بالحلف. تعليقه، الضمير يعود على أي شيء؟ إلى الطلاق، في تعليق الطلاق بالحلف. ومر بنا تعليقه بالحمل، تعليقه بالولادة، تعليقه بفعل المستحيل أو بعدم فعل المستحيل. إذا قال الرجل لامرأته: انطرت فأنت طالق، وش قلنا في هذا؟ هذا كلام لغو، لأنه لا يمكن، مستحيل. وإذا قال: إن لم تطيري فأنت طالق، تطلق في الحال، لأنه علقه على عدم أمر مستحيل، وعدم الأمر المستحيل يقصد به الإثبات. فإذا قال: إن طرت فأنت طالق، إن صعدت السماء فأنت طالق، لا يترتب على هذا طلاق. إن لم تطيري فأنت طالق، نقول لا، نقول يقع في الحال. إن لم تصعدي يقع في الحال، لأنه لا يمكن أن تطير ولا أن تصعد. نعم. إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاق، إن حلفت إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن هذا القول حق أو كذب ونحوه أو كذب ونحوه طلقت في الحال. إذا قال لها إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، فإنه يعتبر قد حلف بطلاقها، فيقع الطلاق في الحال، لأن عندنا يمين، واليمين أو الحلف يقصد به الحث، إن قمت يعني معنى لا تقومي، إن كلمت فمعنى لا تكلمي أحدا. وسيأتينا مسألة إذا قال إن بدأتك في الكلام أو إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت هي إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. مش نقول في المسألة هذه؟ إذا قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت هي وأنا إن بدأتك بالكلام فعبدي حر أو جاريتي حرة أو بيتي الفلاني وقف أو كذا، فماذا نقول بالنسبة له وبالنسبة لها؟ بالنسبة له إذا بدأ هذا الكلام فقط. الآن شوف الصورة كما هي أمامنا، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، أجابته، وإن بدأتك بالكلام فعبدي حر أو جاريتي حرة، فما تكلم منهم أحد وجاءوا يسألون عن هذه المسألة، فماذا تقول لهم؟ نعم ما تحصل شيء، ما تقول ليه؟ لأنها بدأت بالكلام، قال إن بدأتك بعد، هو قال إن بدأتك ولم يبدأها وإنما أجابته، فيمينه قد انتهت وحلفه تحلل منها، وهي إن تكلم قبلها فلا شيء عليها، وإن لم يتكلم وتكلمت هي لزمها ما تكلمت به. واضح؟ نعم. إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن هذا القول حق أو كذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيب. أنت تصديق أو تكذيب، جاب لها خبر وقالت لا الخبر هذا كذب، قال أنت طالق إن كان هذا الخبر كذبا، جاب خبر وقال هذا صحيح، قالت لا ليس صحيح، قال أنت طالق إن لم يكن الخبر صحيحا، يعني بنى الطلاق، رتب الطلاق، ألحق الطلاق بالخبر، فإذا كان صحيحا أو غير صحيح على حسب ما رتب فيقع الطلاق. نعم. طلقت في الحال. نعم. لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف، لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف، لأن المعنى المقصود بالحلف هو الحث، إن قمت لأجل ألا تقوم، إن قعدت لأجل ألا تقوم، أو التصديق الخبر اللي جاب وقالت له كذب قال لا صدق، أو التكذيب الخبر الذي قال صدق وقالت هي كذب، لأن المعنى المقصود بالحلف هو التصديق أو التكذيب. نعم. لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد، من الحث أو الكف أو التصديق أو التكذيب، يعني مربوط هذا الحالف في هذا الأمر، بخلاف ما لو قال إذا جاء رمضان فأنت طالق، ما في داعي، ما في هذا حد ولا تصديق ولا تكذيب، إذا طلعت الشمس في صباح يوم الجمعة فأنت طالق، ليس هناك حث ولا تصديق ولا تكذيب ولا منع ولا طلب، وإنما ربطه بهذا الأمر. إذا طلعت الشمس، إذا جاء يوم الجمعة، أما لو قال إن قمت إن قعدت إن عملت إن كلمت فالمقصود، إن صدقت إن كذبت، فالمقصود بذلك الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. واضح الفرق بين الأمرين؟ نعم. لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه. لا إن علقه بطلوع الشمس، لأن هذا شرط وليس حلف. إن قمت لأجل ألا تقوم، إن كلمت فلانة بالهاتف لأجل ألا تكلمها، إن خرجت بدون إذن لأجل ألا تخرج إلا بإذنه. فهذا المقصود به الحث المنع التصديق التكذيب. لكن لو قال إن طلعت الشمس، هل بيدها أمر يتعلق بطلوع الشمس؟ لا، طلوع الشمس وغروبها ليس لها مجال أو ليس لها علاقة به. نعم. كقدوم، لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه، كقدوم زيد. إن قدم زيد فأنت طالق. أو بمشيئة. هل تستطيع أن تقدم زيدا أو تمنعه من القدوم؟ لا، هذا شرط. لكن إن قمت، لازم نلاحظ يا أخي، إن كلمت أحدا بالهاتف، إن خرجت بدون إذن، يريد أن يمنعها عن الخروج إلا بإذنه، يريد أن يمنعها عن المهاتفة، يريد أن يمنعها عن الإذن لفلانة أو فلانة، فهذا المقصود مقصود أمر منها. لكن إن قدم زيد، إن طلعت الشمس، إذا جاء العيد، لا علاقة لها بذلك. نعم. كقدوم زيد أو بمشيئتها، لأنه أي التعليق المذكور شرط لا حلف. لأن هذا إن قدم زيد، إذا طلعت الشمس، شرط وليس حلف. لكن إن أذنت لفلانة، إن كلمت فلانة، إن خرجت إلا للمستشفى، إن خرجت من الدار إلا للمستشفى مثلا أو لكذا، فأنت طالق. يريد أن يمنعها وأن يكفها عن الخروج من الدار. لكن إن قدم زيد، إن طلعت الشمس، هذا شرط وليس حلف. نعم. لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. طيب ما هو المعنى المقصود بالحلف؟ الحث، الكف، المنع، الحث، التصديق، التكذيب، هذا هو المعنى المقصود. أما الشرط فليس فيه، الشرط ليس فيه المعنى المقصود بالحلف. نعم. ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق، وعاده مرة أخرى، طلق الطلقة واحدة. قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وبعد فترة قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. حلف ولا ما حلف؟ في المرة الثانية حلف، فنقول طلقت. قال لها إن كلمتك فأنت طالق، وبعد دقيقة أو دقيقتين قال إن كلمتك فأنت طالق. كلمها ولا ما كلمها؟ كلمها، فيكون قد وقع ما حلف عليه. في المرة الأولى قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هو الآن ما حلف، بعد لحظة أو بعد دقائق قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. حلف أو ما حلف؟ حلف فقط. إن كلمتك فأنت طالب. وبعد دقيقة قال إن كلمتك فأنت طالب، فيعتبر قد وقع طلقة واحدة. أعد العبارة. ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. يقول إلا إذا كان قد يقصد إفهامها، أو أنها امرأة ما تسمع فأراد أن يعيد الكلام عليها لأجل أن يصل الخبر وتعيه وتسمعه، فقال إن كلمتك. قالت ماذا تقول؟ ما سمعت. قال أقول إن كلمتك، يريد أن يفهمها الكلمة الأولى، لا أنه يريد تكرارها وإيقاعها. فإذا كان يريد التكرار وقاصدا معنى الكلام الأخير فإن الطلاق يقع. أما إذا كان لا يقصد الإسماع، يقصد الإفهام، يقصد أن تعي الكلام وأن تعرف ما قال لها، فلا يقع. نعم. أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلق طلقة واحدة، لأن إعادة الحلف، لأن إعادته حلف وكلام، حلف في المرة الأولى وكلام في المرة الثانية. نعم. لأن إعادته حلف وكلام، وإن أعاده مرتين فطلقتان. وإن أعاده مرتين، إلا إذا قلنا إذا كان يقصد الإفهام. نعم. وإن أعاده ثلاثا فثلاث طلقات، لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق، وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد ما لم يقصد الإفهام. امرأة ما تسمع ثقيلة السمع فيريد إسماعها. نعم. ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك، وغير المدخول بها تبين بالأولى. هنا قال عبارة دقيقة، قال وغير المدخول بها تبين بالأولى، لأنه قال إن كرره طلقتان، إن كرره مرة ثالثة فثلاث طلقات. قال ما لم تكن إلا المدخول، إلا إذا كانت غير مدخول بها، لأنها تبين بالأولى. ما معنى الكلام هذا؟ لأن الطلقة الثانية والثالثة لا محل لها. أحسنت أحسنت، هذا هو الجواب. لأن الطلقة الثانية لم تجد محلا، بانت المرأة منه بالطلقة الأولى، جاءت الطلقة الثانية ما وجدت مكان، لأن العلاقة الزوجية تنتهي بغير المدخول بها بالطلقة الأولى. فإذا جاءت الطلقة الثانية أو الطلقة الثالثة أصبحت لا تصادف زوجية، لا تصادف امرأة، فكأنه أوقع الطلاق على امرأة أجنبية، وإيقاع الطلاق على المرأة الأجنبية لا محل له. كان يطلق زوجة جاره مثلا، أو يطلق زوجة قريبه، لا ما لم يكن وكيلا. أما إذا لم يكن له صفة رسمية بالتخويل أو التوكيل فإن الطلاق يكون في غير محل. فقال إذا كانت غير مدخول بها تبين بالطلقة الأولى، وإذا جاءت الطلقة الثانية أو جاءت الطلقة الثالثة لم تجد محلا لها، فتعتبر ليست ذات قيمة. نعم. ولا تنعقد بيمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام. فصل في تعليقه بالكلام. الآن قلنا تعليقه بالحلف، مر بنا تعليقه بالولادة، مر بنا تعليقه بالحمل، مر بنا تعليقه بالمستحيل، مر بنا تعليقه بنفي المستحيل، الآن تعليقه بالكلام. تعليقه الضمير يعود على أي شيء؟ يعود على الطلاق، يعني تعليق الطلاق بالكلام. نعم. إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال زجرا لها تنحي أو اسكتي طلقا. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم وجه الكلام إليها قال تحققي أو زجرها قال تنحي أو أراد توبيخها أو كذا قال ابتعدي، نقول طلقت لأنه كلمها. إن كلمتك إن صدر مني كلام إليك فأنت طالق، ثم قال بعد هذا تنحي أو زجرها وقال اسكتي أو قال تحققي انتبهي افهمي أو غير ذلك من العبارات طلقت لأنه كلمها، وقد قال إن كلمتك فأنت طالق. فقوله تنحي اسكتي ابتعدي اخرجي يعتبر تكليما لها يقع به الطلاق. إذا قال لزوجته إذا قال من هو الذي قال؟ الأب؟ لا، الأخ الجار؟ لا، إذا قال الزوج إذا قال الزوج كيف نعربها؟ إذا قال الزوج فاعل. الفاعل الفاعل الذي لا لازم الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند. إذا قال الزوج فالزوج فاعل. نعم. إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي تنحي ابتعدي اخرجي. نعم. إن أي نعم. أو قال زجرا لها تنحي أو اسكتي طلقت، اتصل ذلك بيمينه أولا. اتصل ذلك بيمينه أولا. إن كلمتك فأنت طالق تنحي، إن كلمتك فأنت طالق ابتعدي اخرجي اسكتي واصلا، أو لم يكن متصلا. إن كلمتك فأنت طالق وسكت برهة ثم قال تنحي ابتعدي اخرجي اسكتي. نعم. إليك عني. نعم. وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله. نعم. ونحوه حنث لأنه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا. نعم. فعلى ما ينوي. نعم. ومن قال لزوجته يعني قال إن كلمتك فأنت طالق ثم بعد ذلك سمعها تذكره بسوء، أنت أخلاقك سيئة وأنت العلاقة بك غير مريحة وأنت تهينني وتقصر في حقي ولا تعطيني ما يجب لي، فقال الكاذب عليه لعنة الله، فعند ذلك نقول بأنه كلمها وقد قال إن كلمتك فأنت طالق فيقع الطلاق. نعم. ومن قال لزوجته إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقال هذه المسألة إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت له وإن بدأتك بالكلام فعبدي حر أو فجاريتي حرة أو كذا وكذا مما أوجبته على نفسها. نعم. إن بدأتك بالكلام فأنت طالب. فقالت له: إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر. إن حلت يمينه بكلامها، لأنها قالت إن بدأتك، فهو قال إن بدأتك، فكلمت هي قالت إن بدأتك، معناه أيهم اللي بدأ؟ هي. فهو لم يبدأها فيمينه انحلت بمقالتها. نعم. لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. نعم. فإن نوى ذلك فعلى ما نوى. ما لم ينوي أن يبدعها في مجلس آخر، يعني في أي مجلس، الآن، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أي وقت. فإذا نوى أي وقت فعلى ما نوى، وإن نوى ما دام في الحال فقالت هي إن بدأتك بالكلام فعبدي حر إن حلت يمينه، لأنها كلمته هي أولا ولم يكلم هو أولا. نعم. ما لم ينوي عدم البداء في مجلس آخر فإن نوى ذلك فعلى ما نوى. ثم بعد ذلك إن بدأته هي بالكلام عتق عبدها أو عتقت جاريتها، وإن لم تبدأ بالكلام فلا شيء عليها. نعم. ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها وإن بدأها به انحلت يمينها. عرفنا الآن هذه المسألة. يذكر المؤلف يقول قال إن بدأتك بالكلام، وقصد في هذا المجلس، أما إذا قصد في أي مجلس آخر فعلى ما نوى، لكن إذا كان يقصد في هذا المجلس إن بدأتك بالكلام فأنت طالب، فقالت هي وأنا إن بدأتك بالكلام فعبدي حر أو فجاريتي حرة. إن حلت يمينه لأنها بدأت هي ثم يمينها هي. إن أجابها بأي كلام آخر قبل أن تذكر شيئا بعد حلفها إن حلت يمينها، وإن أتت بكلام جديد هي فعتق العبد وعتقت الجارية التي علق عليها اليمين. نعم. ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها وإن بدأها به انحلت يمينها، وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالب فكلمته حنث. إن كلمت فلانة، كثير من الناس الآن أو بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يقول إن كلمت فلانة فأنت طالب، إن كلمت جارتنا في البيت مثلا أو كلمت قريبة فلانة إن كلمتيها فأنت طالب، كلمتها حصل الطلب. نعم. ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل، يعني قال إن كلمت زيدا فأنت طالب، فكلمت زيد حنيتا بمعنى طلقة. ولو أن زيدا ما سمع الكلام، لأن زيد لما كلمته كان مشغول غير منتبه لها أو عنده ثقل في السمع ما سمع، المهم أنه صدر منها كلام موجه لزيد فحصل به الحل، صدر منها كلام لفاطمة وقد نهاها أن تكلم فاطمة، صدر منها كلام لهن لدعت لليلى وقد أمرها ألا تكلم واحدة منهن، فكلمتها ولو لم تسمع تلك الكلام. نعم. ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شول أو نحوه، أو كان مجنونا أو سكرانا أو أصم، يعني به مانع من السمع، ما سمع، يعني يكون غافل أو يكون ينشتغل وما انتبه للكلام، أو مجنون أو سكران أو أصم أو غير ذلك. نعم. أو أصم يسمع لولا المانع. وكذا لو كاتبت، وكذا لو كاتبته، يعني كتبت ورقة وارسلتها له، أو راسلته، أو راسلته قالت لفلانة روحي قولي لفلان كذا وكذا، إلا إذا كان بيمينه يقصد المشافهة، فإن المشافهة بالمراسلة والمكاتبة غير حاصلة. إذا كان يقصد المشافهة فراسلت، أو يقصد المشافهة فكتبت فلا يحنث. أما إذا كان لا يقصد المشافهة، يقصد أي اتصال كان، فحصلت مشافهة، حصلت مراسلة، حصلت مكاتبة، فإنه يقع بها. نعم. وكذا لو كتبته أو راسلته إن لم ينوي مشافهتها. وكذا لو كلمت زيدا، وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام. وكذا لو كلمت زيد، كلمت غير زيد وزيد يسمع.